مع الدرس العشرين في سيرة الحبيب صلى الله على الحبيب. نحن دائما نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الكفيل الثالث، أول من تكفل به أمه، والثاني جده، والثالث عمه أبو طالب. فلقد توفي عبد المطلب والنبي الحبيب صلوا على الحبيب عمره 8 سنوات وشهران و10 أيام، وأوصى عند موته عمه أو ابنه أبا طالب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكفل به. لماذا عمه؟ لمسألتين اثنتين. المسألة الأولى أن أبا طالب هو أخو عبد الله من أمه وأبيه، أي هو أخو والد النبي من أمه وأبيه، فأقرب إخوان عبد الله هو أبو طالب لأنه أخوه من أمه وأبيه، يعني عمه شقيق كما يقولوا. هذه الأولى. والثانية، المسألة الثانية والسبب الثاني في اختيار عبد المطلب أبا طالب لكي يتكفل بهذا الغلام الطيب، صلوا على الغلام صلى الله عليه وسلم، هو وجود هذه المرأة الطيبة في بيته التي شملته برحمتها وعنايتها، زوجة أبي طالب خيرة، واسمها قلنا يا جماعة الفيت اسمها فاطمة بنت أسد، جزاكم الله خيرا، فاطمة بنت أسد. وقد ذكرنا أن النبي كان يقول هي أمي بعد أمي، أنت أمي بعد أمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت أسد أنت أمي بعد أمي صلى الله على الحبيب. وأنتم تعرفون أن شدة حب فاطمة للنبي وحب محمد لفاطمة زوجة عمه جعلته يقوم بعمل منفرد فريد لم يفعله مع أحد، وفعله مع فاطمة بنت أسد. ما هو هذا العمل؟ اذكرنا أنها حين توفيت دخل إلى قبرها ونام في قبرها، ولم ينم في قبر أحد من المسلمين إلا قبر زوجة عمه أبي طالب فاطمة بنت أسد، وبكى عليها رسول الله لفراقها. يا الله يا الله. وأما الحاضنة الثانية التي كانت تحضنه مع فاطمة وهي أم أيمن، وقد تحدثنا في الجمعة الماضية ووقفنا عند حاضنته أم أيمن، وأردت أن أذكركم بمسألتين تتعلق بحياة أم أيمن. فلشدة حب رسول الله لأم أيمن وحب أم أيمن لرسول الله، كانت أم أيمن تدل بنفسها على النبي. ما معنى تدل؟ تعرفوا اسمه الدلال، تخنث، تخنث على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر معها. فلقد جاءته ذات مرة بطعام فلم يأكله، إما لصوم وإما لأنه كان شبعان، فصارت ترفع صوتها وتصرخ عليه وهو لا يرد عليها، يتعامل معها كما يتعامل مع والدته. تخيل اللي يزعف على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر له، المقام تاعو عند ربي كي داير. الله الله الله. يسموها كي يسموها ام من كي يسموها، يلا ما اسموها؟ بركه الحبشيه، ابناء السودان. يا الله ابناء السودان، الحبشه واسمها هي الحبشيه، هي السودان مش اريتريا ولا اثيوبيا. الحبشه كانت بكري هي اريتريا واثيوبيا والسودان، هذه الارض كلها حبشه، بركة الحبشية. وكنت أريد أن أميزها في سيرة النبي بحدثين حتى يرسخ ذلك في رؤوسكم. مع أم أيمن في سيرة الحبيب نذكر لأم أيمن منقبتين. المنقبة الأولى ذكرتها في الجمعة، وهي أن أم أيمن هاجرت من مكة إلى المدينة تلتحق برسول الله في يوم شديد الحر 500 كيلومتر على رجلها في شدة الحر في الصيف، وهاجرت وهي صائمة ولم تأخذ معها لا ماء ولا زاد، وجعلت ماءها وزادها على من بيده خزائن السماوات والأرض. لا إله إلا الله. ولما غربت شمس اليوم الأول وأرادت أن تفطر لم تجد شيئا تفطر عليه، فرفعت عينيها إلى السماء وسألت ربها، فإذا يا الله بالماء ينزل من السماء، فأخذت هذا الماء، سمعت شنشنة في السماء صوت، ورفعت عينيها فرأت مثل الجراب يحمل الماء، فشربت من هذا الماء، فوالله ما عطشت أبدا في حياتها، شربت في هجرتها ماء نزل من السماء، هذا من كرامة الله لأوليائه، ما عطشت في حياتها الدنيا حتى لقيت ربها. يا أخي هذه حاضنة رسول الله. وأما المثال الثاني والمنقبة الثانية التي أريد أن أذكرها لها في سيرة النبي، حاضنة النبي أم أيمن، هي حينما لحق النبي، صلوا على النبي، بالرفيق الأعلى، فلما التحق الحبيب بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء، التحق بالرفيق الأعلى ودفن الحبيب صلى الله على الحبيب، ذهب أبو بكر إلى عمر بعد أن صار خليفة، فقال لعمر: يا عمر هيا بنا نزور أم أيمن، لأن النبي مات قبلها، ماشي بحال فاطمة بنت أسد ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أطال الله عمر هذه المرأة، الله، هيا بنا نزور أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. علاش يا سيدي نزورها؟ اسمعوا سيدنا أبو بكر يقول علاش: إحياء لسنة الحبيب فقد كان يزورها دائما. الله، لم يكن النبي ينسى زيارة أم أيمن في حياته. الله الله الله الله، كان يزورها تقريبا في كل أسبوع حينما تتيسر الظروف. فخرج أبو بكر رضي، اسمعوا الفقه الآن، المرة الأولى أعطيتكم زهدها وتقواها وكرامة الله لها، الآن العلم ديالها. فخرج أبو بكر رضي الله تعالى مع عمر لزيارة أم أيمن، وليس في الوجود من حزن على النبي كما تحزن الأم على ولدها، وكانت أم أيمن تمثل الأمة الثانية أو الثالثة بعد أمه. فلما وصل أبو بكر وعمر إلى بيت أم أيمن، بمجرد أن رأتهما انهمرت الدموع على وجنتيها فبكت، صارت تبكي، فبكى أبو بكر وبكى عمر، فقال عمر لأم أيمن: لم تبكين؟ تظن ويظن أبو بكر أن أم أيمن تبكي لفقدها لرسول الله، هذا هو المتبادر للذهن في بداية الأمر، لم تبكين؟ أولا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ تفرحي، الله اصطفى النبي واختاره لجواره لكي يرحل إلى أعالي جنان الفردوس، هذا الناس اللي يكونوا مزيانين يكونوا مؤمنين سيد ربي في استعدهم، الله تبارك وتعالى من علامة الساعة أن يموت الأخيار ولا تبقى إلا حثالة الناس، الأخيار في السعي يموتوا، كيكونوا دايرين بحال النسيم، يكونوا دايرين بحال النسيم على الناس، ولذلك النبي من كان واحد يجبدوه من هنا يقول له أعطيني مما أعطاك الله، واحد يقول له أعطيني مما أعطاك الله، واحد يقول له أعطيني هذا ليس من مالك ولا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له واش ما تخليوش هذا الرجل ترانكيل، واش ما ترفقوش شويه على النبي. باش كيقول لهم راه في الساس يد ربي غادي يديني، خليوني ما حد كاين يديروا فيا هكذا، ما حد كاين خلي، راه في الساس غادي يجي المروح، ما كاينش اللي غادي يصبر معاهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يجبد منا، واحد اعطيني، واحد دير لي، واحد يسال، واحد يدير، واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم صابور وحليم. ولذلك هاد الناس اللي يكونوا هكذا في السعي ديالهم سيدي ربي سبحانه عز وجل. ولذلك بكت. فابو بكر وعمر يقول ألم تبكين اولا تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله. شو اسمه؟ قالت لهم الفقيهه الجليله. قالت اما اني لا ابكي لاني لا اعلم ما عند الله خير لرسوله. انا اعلم ان ما عند الله خير لرسوله، وانا لا ابكي لموت النبي، فانا اعلم ان النبي حينما مات اختاره الله لكي يرتاح من الدنيا ويستريح من عنائها ويذهب لكي يتمتع في اعلى جنان الفردوس. انا ليس هذا الذي ابكاني، هذا امر يفرح المؤمنين. انا الذي ابكاني ان الله تعالى بقبض النبي اوقف الوحي ولم يعد جبريل ينزل من عند الله بالقران على قلب رسول الله. موت النبي يعني توقف نزول الوحي، لان من ان كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نستشعر العلاقه الحميميه بين السماء والارض، كنا تحت عين الله، يوجهنا الله، يصحح سلوكنا الخاطئ في آيات قرآنية تتلى. وضرك من اللي مات النبي، من ذا الذي يصحح لنا؟ كيش كل اللي غادي يخبرنا بالهذا اللي منافق؟ وهل العمل ماشي مزيان؟ انقطع الوحي، أي انقطعت صلة الأرض بالسماء، وهذا الأمر يهز كيان المؤمن، لأن السماء قطعت، ما نقولوش مددها، المدد يبقى نتاع الله. انقطع الوحي، وانقطع هذا الحبل الذي كان يمتد من الحق تبارك وتعالى إلى البشر. الله. ولذلك الفقهاء نتاع الصحابة سبحانك يا جليل، حينما أنزل الله وكان بعد حي في حجة الوداع كما غادي نعرفه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. منين كمل الدين؟ بقى عاد شي ما ينزل جبريل؟ لا، المهم ما كملت. فهم الصحابة أن هذه الآية تقول للنبي إذا كمل الدين، أي كمل تنزيل الوحي، أي انتهت مهمة جبريل، معنى ذلك أنها رسالة إليك أيها النبي، تقول لك استعد للقاء الله. فبكى عمر، قالوا له هذا النهار بتاع الفرح، يوم أتم الله فيه النعمة علينا وأكمل لنا الدين وانت تبكي؟ تلحى باكيا. قال كل شيء إذا تم بدأ في النقصان. الشيء إذا كمل بدأ في النقصان. هذا الذي فهمته أم أيمن، هذا الذي أبكى أم أيمن عند زيارة أبي بكر وعمر لها. أنا لا أبكي لكوني لا أعلم أن ما عند الله خير للنبي، فما عند الله خير للحبيب، صلوا على الحبيب، ولكنني أبكي لأن موت النبي تعني انقطاع الوحي من السماء، وبذلك الحنان الذي كان يستشعره المؤمن في الأرض والنبي معه هو حنان السماء المتنزل على أهل الأرض. توجيه، تربية، تربية. أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، نور الهداية الذي تركته الأمة. يا الله. انتهينا في السيرة من ذكر منقبتين لأمة، نعود إلى بيتي، إلى بيت أبي طالب. والعنوان تحت الدرس هو النبي الطفل في بيت أبي طالب. نعيش بعض اللحظات مع الغلام من 8 سنين وشهرين وعشر أيام حتى 12 عام في بيت أبي طالب، 4 سنين. سنعيش أهم ما عاشه النبي في ظرف 4 سنوات في بيت عمه أبي طالب. الله الله الله الله الله الله الله. لقد حلت البركات في بيت أبي طالب بحلول سيدنا محمد الغلام في بيت أبي طالب، حيث يكثر أعداد أفراد العائلة، وأبو طالب قليل ذات اليد، فقير، والوليدات بزاف، وما كانوش يشبعوا، ما كانوش يشبعوا، والدعوة قليلة. الله. فبمجرد أن حل الحبيب، وتخيلوا معي الآن، في كل مرة ينتقل الحبيب الغلام من بيت إلى بيت إلا وتنتقل البركات إلى ذلك البيت الذي ينتقل إليه. الله الله الله الله الله الله الله. فكان أبناء عبد أبي طالب لا يشبعون. تعرف شحال كان يشرب لوحده؟ ما تعرف، بوحده بوحده من ولاد أبي طالب، كان يشرب لوحده قعبا من اللبن لا يشبع. تعرف اسمه القعب؟ القعب القعب هو هكذا داير بحال الغرفية نتاع اللوح كبير، يرفد واحد اليوترو ولا يوتروز، كان يشرب الواحد فلا يشبع. وكانوا إذا التفوا حول المائدة قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطفون على الطعام ويصدرون من المائدة ولم يشبعوا نهمهم، أي وفي في أنفسهم حاجة ماسة للمزيد من الأكل، هكذا يقومون على الطاولة. فلما حل الحبيب، صلوا على الحبيب وهو غلام 8 سنين وعامين وعشر أيام وشهرين وعشر أيام، في اليوم الأول رأوا الغلام لا يتقدم إلى المائدة كما يتقدمون سراعا، لكن يتلطف، فعلمهم التلطف في التقدم إلى المائدة. هذا غلام راه يربي، هذا دخل عليهم، احنا بحال مثلا عندك الميده كيديروا البزاوز وربي غادي اقلعت لي مزيان تاكلت مزيان. كاين الدار اللي يقسموا فيها اللحم، وشكون اللي يقسم؟ يقسم ذاك الكبير، يدير الحاجه المخيره ليه، يديرها الاولى ويعطي الاخرين. يبقوا غير يشوفوا فيه، اذا كانوا واعر يبقوا غير الله يعطيه هكا. قال لك واحد الاعرابي، اعرابي مشى ضيف عند واحد الناس في المدينه وذبحوا 5 تاع الدجاجات، 5 كرموه 5 تاع الدجاجات، كاين الراجل وكاين مرته وكاين 2 ولاد وكاين 2 بنات وزاد معهم الضيف 5 تاع الدجاجات. قالوا له الله يرحم والديك انت ضيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الضيف يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت، يربحوا في الدنيا بالرزق يزيد ويربحوا في الأخيرة يغفر لهم الله. إوا تكثروا الضياف ولا ما تكثروش الوقت، خاصة في العيد الكبير. الملفوف ما كانش. أنا شفت واحد في العيد، شفت واحد التمثيلية واحد المسرحية دارها واحد شي جزائري يقولها زازا، شفتوا ديك زازا؟ تاع العيد ديال العيد. كي دارت العيد ما كانش اللي ياكلوا معها كاع. واه العيد ما كاش واحد اللي غادي يمد الكبده لشي واحد وتقول شي ما يلحق علاش، خاصه الكبده ملي تقول له كاين شي كبده يقول له نبكي عليها لبده، انا هذيك هي اللي ريست لنا. قال له الله يخليك اقسم لنا انت انت ضيف. قال لهم ذاك الاعرابي الشاطر أقسمها وترا ام شفعا؟ الوتر هو واحد والشفعيه زوج. قالوا له اقسمها لنا، شوفوا اسمها لنا وترا. قال له وترا ان شاء الله. الام والاب 2 والدجاجه وشحال؟ 3. وزوج بنات؟ 2. والدجاجه وشحال؟ 3. وزوج اولاد؟ والدجاجه وشحال؟ 3. وشحال قد من دجاجه؟ 2. وانا 3. هذا الضيف هذا راه يقسم، راه يقسم، اقسمها ويتر. قالوا لا درنا شفعا درنا شفعا درنا شفعا. قال له واخا لباين وزوج ولاد 3 والدجاجه 1 4، لماين وزوج بنات 3 والدجاجه 4، شحال بقاو؟ 3. 3 و1 4. قالوا له رد لنا ويتر، رد لنا ويتر، اللهم ويتر ولا شفع ناس. الله وتر يحب الوتر. فلما دخل الحبيب صلوا على الحبيب علمهم النبي صغير صغير غلام تبسي يعلم العائلة كيفية الإقدام على الطاولة. اتحط المكلة ويبقى بعيد ومسحة الحياء تملأ وجهه ما يزيد. يا ربي يا على الخلق الاخرين يحشموه كتفهم الفطرة يقولوا زيد يا محمد من اللي يزيد اسمع واش مبقى. صار يأكل معهم يا حسرة اللي كانوا يتخاطفوا فصاروا يشبعون ويبقى الطعام. فأحب أبو طالب وأمه وزوجته فاطمة أحب محمدا لفيوضات الخيرات التي حلت ببيته. كانوا يزقوا ما بقاش يزقوا كانوا يديروا السبق على الميدة ما بقاش يديروا كانوا ما يشبعوش ولا يشبعوا. بل لو غاب محمد في اللعب وجيء بالمائدة وتحلق الأولاد ومحمد غائب كل شيء يبقى يقولوا ما ناكلوا حتى يجي محمد. علاش علاش يخافوا ياكلوا ما يشبعوا عارفين باللي فيه البركة. أصحاب البركة كاين اللي يجيب مليون زوج ملايين والله ما كان لا بركة لا في دنيته ولا في فلوس ولا في أولاد ولا في رزقه ولا ولا والله يا سيدي والله كان اللي يطلب تعطيه وتقول هكذا يقول لك يا ودي يا روح تقول بسم الله ونوي البركة وربي غادي يبارك لك. يا أخي لهضرتك واش اسمه جيعان دائما جيعان دائما جيعان المنضة ما قداتو الرشوة ما قداتو دائما جيعان دائما جيعان. يا سبحان الله كان واحد الحاجة في القلب إلا ربي يعطاك القناعة وبقيت تشوف بالعين البصيرة نتاع المؤمن الله يملأ ثلثي المعدة من النور ويبقى الثلث الآخر تدير فيه الطعام ويكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنافق والكافر يأكلان في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. إذن المؤمن شحال يأكل؟ سبع ما يأكله الكافر. المؤمن يأكل وحده والكافر شحال يأكل؟ إلاك لا المؤمن شدق يخص الكافر يأكل سبعة باش تحقق له البركة نتاع الشدق ديال المؤمن. لأن المؤمن يقول بسم الله ويعرف هذه نعمة نتاع ربي سبحانه عز وجل ويجي يأكل ويمضغ مزيان وتنحط. هذيك الوقيتة اللي كهذ تشوفها اللي كيشوفها المؤمن هذه الأبعاد الروحية تملأ معدته ومصارينه من النور وهذا معنى البركة. الطبسي غير طبسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك على المؤمنين لا يأكل طعامك إلا تقي ولا يدخل بيتك إلا مؤمن. دخلت الدار تاعك العفريت دخل الكافر دخل المجرم دخل اللي يسب ربي دخل اللي يطمي بالشراء دخل اللي يسكر دخل هاك دخلت معك والعياذ بالله الجراد جراد. المؤمن تحس به حتى في الطعام منين ياكل كاين البركه. يقول كل العمر واش بعلى اش بعلى لا اله الا الله محمد رسول الله. طعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه وهكذا دواليك. علاش يكفي؟ كان ما يكفي حتى اربعه كيفاش يكفي ثمانيه؟ البركه مناش مما يحمله المؤمنون المتحلقون حول الطاوله من ايمان ومن نظرة إيمانية إلى الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعام أي قبل أن تأكل انظر إلى الطعام كيف تقلب في الأرض وكيف خرج من الأرض نباتا وكيف تثمر وكيف يبس وكيف درس وكيف صفي وكيف جيء به إليك وكيف طحن وعين خبز. هذه دورة اقتصادية سخر الله فيها السماء بالأمطار والأرض بالإنبات والبشر بالتسخير حتى وصلت إليك اللقمة وانت صبتها سهلة كل شيء هالشي غيليك انت. ولذلك ازدادت البركة. ربي قبل قال قبل ما تأكل انظر انظر إلى طعامك انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ماشي غير الثمر حتى إلى ينعي. ما معنى ينعي؟ هذا النوار اللي دار واليناع هذا الشيء تبارك الله، هذا الجمال يعني مع الماكلة والمعدة، واسمه تشوف، تشوف آيات الجمال في خلقه، آيات الجمال في خلقه. وكان الحبيب الغلام صلوا عليه في بيت أبي طالب يؤثرونه على أنفسهم منذ تلك الأيام الأولى حين حل بهم عند الشراب وعند الطعام، يقولوا له بدي أنت تأكل وبدي أنت تشرب، ما نأكله حتى تأكل. ولذلك إحنا عندنا من السنة اللي سنها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا تحلقتم حول طاولة فليبدأ أول من يبدأ شكون؟ أكبركم سناً أو أعلمكم أو أتقاكم لله اللي تقدموه، تبتغون البركة. يوم بزيد تقول الفقيه الله يرحمه لك، الفقيه قلت الله يرحمه لك، واخا كاين كبير في السن ولكن كاين الفقيه، كاين الإيمان، كاين أتقانه، تقدر الله يجزيك بخير. اللي ما يعرفش واش مدير قبل ما تنحط الميدا المغارف داروا لك صيدة لدخل الكلاشينكو، النار شعلت من تقيس المغارف. لا سيدي تقدم تتاكل، علاش؟ هذا دين، لان الطعام الان غادي نعبدوا سيدي ربي سبحانه وتعالى بالماكله، نحن ناكل بنيه التقوي على طاعه الله. فلما كان الحبيب الغلام في بيت الحبيب في بيت ابي طالب صلى الله على الحبيب، كان يبدأ بالقعب، القعب كان القعب مليء باللبن، كان لا يكفي أحد أبنائه وذروك يشرب النبي الغلام صلى الله عليه وسلم حتى يرتوي، ويشرب جميع أبناء أبي طالب حتى يرتوون، ويشرب أبو طالب وزوجه حتى يرتويان، وتفضل في القعب فضله. الله، هذا قبل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ترباوا الاولاد، شوف ترباوا الناس باش بالغلام، كيفيه التحلق على المائده، ما يكونش هذيك السرعه، ما يكونش ذاك الشيء، كانوا يقدمونه في الطعام، كانوا يقدمونه في، واذا غاب لا يجرؤون على الطعام حتى ينادى على محمد ويبحث عنه في اي ارجاء، في اي ارجاء او في اي مكان كان، حتى يجيء وياكل وياكل صلى الله على الحبيب. يا الله، فازداد اهل البيت له حبا، وعظم محمد في عين عمه، اصبح يعظمه حقا. كان بكري غيب باه، يعني باه جدو عبد المطلب كيقول ما إلا جلس ولدي محمد على الفراش عندك وديروا له شي حاجه. الان ينظر ويتحقق من الاسباب والسر الذي كان وراء تعظيم جده لحفيده. بقوا يقولوا هما علاش علاش بانا يدير الولد ولد الولد ولده هكذا، ما يديرش حتى لينا احنا. الان يقف، يقف على تلك الاسرار، يراها بام عينه. دخلت البركه الى بيته، دخل الامن الى بيته، دخل الخير إلى بيته، دخلت الطمأنينة إلى بيته، دخلت السكينة إلى بيته، هو يرى ذلك. والتقط هذا التقاطا خفيفا سريعا، والعرب عرفوا باللي أبو طالب الآن ولات عنده نسمة مباركة، مباركة. جاءوا عنده والغلام صغير، شكون هما؟ قريش. قالوا يا أبا طالب، يا أبا طالب، أجدبت الأرض، جاعت البهائم، قل الضرع ويبس الزرع، واحتجنا إلى الماء من السماء، استسقي لنا يا أبا طالب. الجاهلية جاتكم، أرجاتكم أري غادي يجي استسقي فوق، اش نديروها غدا غدا. فاجتمع الناس يسألون الله، كانوا مشركين، من يصيبهم الضر يدعون الله مخلصين له الدين. دائما هذا الشيء كاين، كيزيروا يوليوا لربي، هما عندهم هوبل، عندهم 360 صلاة في مكة، لكن حينما يصابون فعلا بمصيبة تصيبهم وتصيب أموالهم وتصيب أبدانهم وتصيب حياتهم في خطر، هنالك يلجؤون إلى الله. يا أبا طالب استسقي لنا غدا، غدا إن شاء الله. فخرج أبو طالب يستسقي، يعني استشفعون إلى الله باش بأبي طالب، يعرفوه باللي صالح، يعني صالح الصلاح نتاعهم في الجاهلية، ما ياكلش الناس، ما راكم عارفين هالشيء، ومحترم ويسقي الحجيج ويطعم الحجيج، كان محترم. فخرج يستسقي وأخرج معه غلاما كأن وجهه الشمس صلى الله على حبيبه. الناس عارفوا اسمه راه الدير. تعرف شكون هو الغلام؟ شكون هو الغلام؟ ولد خوه محمد، حبيبي محمد، حبيبي رسول الله. عنده بجدك 10 سنين 9 سنين ونص. الله. فخرج بغلام كأن الشمس تجري في وجهه. الله الله الله الله الله. فذهب إلى الكعبة، فاجتمع الناس حول أبي طالب وقدم ابن أخيه. شكون قال شكون باش غادي يستسقي سيد أبو طالب؟ باش محمد صلى الله عليه وسلم يستسقى بالغلام، يعني أن أبا طالب رأى نفسه أنه دون مكانة الغلام عند الله. شو يرضاو أنا يا أنتم طلبتوا مني باش أنتم بغيتوا تشفعوا بي عند رب العالمين، نشفع لكم عند رب العالمين باش ينزل أمايا، درتوا هالأمانة عندي. أنا أعرف من هو أفضل في هذا الكون كله، إنه الغلام ابن أخي. أنا راني شايف واسمه كاين في الدار، أنا راني شايف واسم الخير اللي نزل بنزول محمد في البيت، أنا عارف محمد فين ما مشى كان الخير معاه، مشى لقبيلة بني سعد بن بكر وفاض الخير على بيت حليمة. يا الله أنا راني عارف. فقدم محمدا الغلام ووضع ظهره، أسند ظهره على الكعبة ما بين الركن والحجر، ذيك الباب الملتزم اللي قال يقول فيها النبي اللي راهم ضرك فيها الحجاج، غيطوفوا ويمشيوا تمايا ويلصقوا صدورهم ويتعلقون بأستار الكعبة. أستار الكعبة كيسميه الملتزم، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم من هو المكان اللي مزيان كاع في الكعبة يستجاب فيه الدعاء؟ واسمه باش ملي تمشيو تما ان شاء الله، واسمه ملتزم ما بين الحجر الأسود والباب، والمكان الثاني تحت الميزاب. شتوا الميزاب ليش شجر؟ شتوا البارح منين كانت تصب الشتاء وكانوا الناس يمشوا عند الميزاب، علاش ما تصيبش بلاصتك عندي؟ تحت الميزاب يستجاب الدعاء من رب الأرباب. إما تلصق صدرك تحت الميزاب وتدعي. تعرفوا الميزاب فين جا؟ جا في حجر إسماعيل. شتو حجر إسماعيل؟ في الوسط مباشرة. ده الملتزم. يا الله أعظم هيئة أنت على العبودية لله، واسمه هي السجود. ولكن هل هنالك هيئة أعظم من السجود عند الله؟ واسمه هي التعلق بأستار الكعبة، أعظم من السجود. كاين حاجة واحدة أعظم عند الله في العبادة، واسمه هي من أعظم من السجود، واسمه هي التعلق بأستار الكعبة. يعني وصلت الباب ودرت صدرك وظهرك وكرشك مع الحيط وطلعت يديك كأنك تتعلق بأستار، تقول له ربي راني غرقت لما سلكتنيش هذا بابك، وأنا وصلت للباب نتاعك وما بقى لي غير ندخل عليك، حلي الباب يا رب يا رب البيت العتيق، أنا ببابك عاقف، فأعتق رقاب من حج هذا البيت ومن لم يحج هذا البيت في الأولين والآخرين يا رب، اعتقهم من النار. فأخذ الغلام وأسند ظهره عند باب الكعبة ورفع محمد السبابة إلى السماء. أبو طالب شكون كان يعرف هذا؟ دلوا هكذا للصباع. إذا نشوف محمد داير على الظهر ديالو على الكعبة زيد ورافد الصباع ديالو وأبو طالب واسمو دا؟ واسمو دا؟ دلوا هكا دار عنده. واش راكم تشوفوا ولا ما راكمش؟ واش الصورة قبالتكم ولا ما راكمش؟ ها محمد على ها الباب ديال الكعبة، ها محمد مورك هنا رافد يدو وأبو طالب يشوف فيه. اش قال لهم؟ انتم سالتموني ان استسقي لكم وقد رايت ان استسقي بابن اخي محمد. فرفع محمد السبابه الى السماء، فوالله الذي لا اله ما كانت في السماء ولا قزعه. تعرفون القزعه؟ هي الغيمه، أي أن السماء قبل أن يستسقى بالغلام كانت صافية زرقاء ما فيها قزعة، بمجرد أن أسند الغلام ظهره إلى البيت ورفع السبابة حتى طلعت السحب من كل مكان فأمطرت وسقي الناس ببركة الغلام محمد. كيديروا ما يحبوش محمد؟ هذا أول استسقاء بمحمد صلى الله عليه وسلم الغلام، 9 سنين ونص 10 سنين، لأنهم أحبوه ولأنهم عرفوا مكانته. والله يعرف بمحمد قريشا في كل ما فرصة تسنح لذلك. راه سيدي ربي هي هو البركة في ما ينزل، تنزل البركة. وها هو الآن مشى شي حاجة عامة شافوها كاع الناس، الناس أجدبت. ذيك المرة كانت غيف بني سعد، حينما نزل بقبيلة بني سعد خضرت الأرض وامتلأت يعني الشياه، امتلأت بالحليب، ورأى الناس يعني رأت القبيلة فقط، الآن قريش كلها تنظر إلى بركة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قريش كلها، أنا أنتم ما طلبتم مني استسقيوية، أنا أستسقي بهذا الغلام لأنني أعرف مكانته. والله سيريكم مكانته، وقد أرى الله مكانة محمد للعرب كلهم ولقريش حينما سقاهم الله على جد. صلى الله على الحبيب، صلى الله على الحبيب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما العمل الثالث، دائما في محمد في بيت أبي طالب، أعقل هذا العنوان، محمد في بيت أبي طالب، حلت البركات بحلوله في بيت أبي طالب. ثانيا استسقى به أبو طالب فسقى الله به قريش. والعمل الثالث، الله كان يكفي الغلام وهو يرى أن الخير والرزق يساق إلى بيت عمه أن يجلس في البيت ويأكل ويشرب ويلعب والناس راه تبغيه وتحبه وكذا، لكنه كان يخرج للعمل. الله يريد أن يعين عمه أبا طالب على تحمل نفقات الأولاد وهو الغلام. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يتحمل مسؤولية وهو غلام. كان شي خدمة في مكة؟ ما كانش. عمو عنده شي فلوس يتاجر؟ ما كانش. عنده شي نخيل شي تمر؟ ما كانش. فين يخدم؟ امشى للموقف. تعرف شكون هو الموقف؟ واسمو هو الموقف؟ تعرف احنا عندنا الموقف واسمو؟ الموقف تخرج المرأة ولا يخرج الراجل عند المكان معلوم، يجتمع فيه الناس اللي ما عندهمش الخدمة، يعرضون أنفسهم كعمالة، يد عاملة، من أراد أن يأخذ يد عاملة باش يخدم له شي حاجة باش يخدم. وكان اللي يجلس النهار كامل، النهار كامل وما يدي حد، ويولي العشية هكذا بالبالان تاعو مسكين، وما يطلبش وما يطلبش وما يطلبش. يخرج يعرض نفسه وما يدي حتى وما يطلبش، ويولي وما كان ما ياكل وما يطلبش. شو الناس كي داير؟ واحد النهار واحد العام جا واحد السيد هنا لوجدة في الموقف هلاك، فين فين يجي الموقف تعرفين؟ عند القهوة ديال البداوي، القهوة ديال البداوي. جا عندهم واحد السيد في النهار في الايامات تاع العيد، بقات واحد 6 ايام ولا 7 ايام، قال لهم شكون يمشي يخدم 2000 فرنك؟ انا عندي الخدمة وشحال ما كاين هنا اللي بغى يخدم معايا الفرنك يمشي، هالكاميون هنا يركب. قال له شاك الزعاق كاين شي خدمة تاع 2000 فرنك؟ 2000 فرنك 400 دولار؟ شاك تفش انت وشاك تفش؟ على الاقل على الاقل على الاقل هالايامات 5000، هما في بركان راهم يخدموا حتى 10000 12000 في الكلامانتي وفي الفلاحه. روح البركان كاين الموقف نتاع بركان، راهم يجيو له غير صحاب غير البعاد، وولاد بني زناس ما يخدموش، هاد الجهه ديالنا نتاع وجده ما يخدموش، انا نبغي صحراوة على حقاش يخدموا، ونبغي الناس نتاع الغزر يخدموا، الجهه نتاعنا كوسالا كوسالا ما متبعينش سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء راش قتلهم غير على الكلاس، انا راني بغيت نهبل. ما يبغوش يخدم، والخدمه عباده. شكون يخدم ب 2000 فرنك؟ شي واحد قالوا النهار راه مشى ما جالهم غير مجيت ال 11، النهار راه مشى اللهم 2000 فرنك ولا ركبوا شي ناس، والاخرين بغاو 10000. داهم كل واحد عطاه كبش وزاد له باش يشتري الفاخر والدقيق. اصبح والاخرين فاتوا عليهم كسبوا الخبر الاخرين على 2000 فرنك واسمو كاين يا ربي. قال له يجي غدا يجي غدا. الا جا غدا شي واحد بغى يشمتهم يقول لهم شكون يخدم بالفرنك؟ كون كسبت الخبر نمشي انا، شكون يخدم بالفرنك؟ ونديهم يحرثوا غير الفرنك. حساب لك الباب تاع الجنه تفتح كل نهار مره وصل مره. هذا اللي بغى يخدم بالفرنك بصح راه مسكين، راه بصح محتاج راه مسكين مزير. ولذلك هذه الطريقه اختار بها غير المزيرين، طريقه ذكيه اختار بها غير المزيرين اللي بغى يخدم. فنقف إن شاء الله تعالى عند خروج النبي يبحث عن عمل في مكة ولا عمل فيها، فأي الأعمال التي وجد؟ اسمه إيه العمل؟ راعي الأغنام أو يا يسرح أو يا العمل الأول تاع الطفل السرحة السرحة. وشحال باش يسرح وشحال؟ في صحيح البخاري غادي نوليو إن شاء الله للسرحة، لأن قبل أن يبعثك الله إماما للأمم لا بد أن تمر بمرحلة رعي الغنم، فمن رعاة الأغنام إلى قادة للأمم. واللي ما سرح شايت ما يمكنش يكون ناجح في تسيير الناس. إلى ما صبرتش حتى على تسيير الغنم والبحث عن الكلأ للأغنام فأنت أبعد الناس على أن تجد الحلول لمشكلات أيتام. والنبي هو أبو اليتامى في صحيح البخاري. كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. كنت أرعى الغنم على قراريط، اسمه قراريط، اسمه قراريط بسيطة قروش. يقول لها احنا السنتيمات، سنتيمات ماشي دوارة، سنتيمات. كنت أرعى الغنم على قراريط، قراريط هي فليسات صغار ماشي الدنانير، ماشي الدراهم كانوا بالفضة زيد، والدنانير كانوا بالذهب، والقراريط قراريط شخصك بالقيراط باش توصل دينار. يعني الشهر يقولوا مثلا يعطيوه شحال يعطيوه؟ يقولوا يعطيوه 20 قيراط فينا ودي باش توصل الدرهم فينا ودي على الشهر. ايه يا سيدي، ايه يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، شلت يمين كتبت عنك بسوء، واخرس الله لسانا نطق فيك بالسوء، وعصم الله أذنا تسمع عنك السوء ولا تتحرك دفاعا عنك. وشل الله أركان إنساناً يعمل بأركانه لمحاربة سنة الحبيب. والله ما أحببنا الحياة في هذه الدنيا إلا لمجالسة الحبيب تحت ظلال دراسة سيرته والوحي المنزل عليه. الله، صلى الله على الحبيب. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود محمد يرعى الغنم. مش بتضلوش تقولي لي دائما العنوان، العنوان تحضر سوا محمد في بيت أبي طالب. هذا الدرس 20، انتهى 21 إن شاء الله. محمد يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. وصلى الله على الحبيب. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، هذا واحد الجناح بمسجد مينن، واحد المسجد يقولوا مينن بحي سكيكر تحت سدرة وعمول، ما ماشي مسقف، ينقصوا السقف. الآن إن شاء الله نوجه هذا النداء للمحسنين ولإخواننا المصلين، وشي يبلغ شي باش إن شاء الله تعالى يسقفوا المساحة نتاعو. شحال المساحة كاع فيها؟ 40 متر شاري، 40 متر. والأخ نتاعنا السي عبد العزيز هو المسؤول، هو السي عبد العزيز، هو غير وقف باش يشوفوك السلام، ربما توقف ليه، يعني الناس ما فقراء وكذا، والسيد راه مكلف. الله يجزيكم بخير وأحسن الله، هو والأخ إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم يا رب. فرا اللي غادي يدير العملية على الرجل ديالو بفاس، فرا هذا الأخ الولد ديالك ياك؟ أنت هو العملية على الرجل إن شاء الله، طالبين له في مفاس تقريبا 15,000 درهم، وراه هنا الأخ نتاعنا عنده الملف في كل شيء. أعينوه وأعانكم الله، الله يجزيكم بخير. راه اش كاين؟ جا الزوج نتاع الأخت اللي تلاقاتني في الدرس نتاع المدرسة نتاع الخمسة نهار الأربعاء، الزوج ديالها قالت لي غادي يجي الزوج. فين راه الزوج ديالها؟ الزوج ديال الأخت اللي في مدرسة الخمسة يوم الأربعاء قالت لي غادي نصيفط الزوج. هي خصها عملية على القلب، عندها الصمامات، وخصها شي بركة كبيرة إن شاء الله تعالى اللي يعاونها. أنا راني درت النداء والأخ يعني ما جا شيء، ما عندنا ما نديرو إن شاء الله تعالى. وهذا الأخ ما تلقيتوش ولكن خلى لها الوريقة يعني في الدار، يعني ما كنتش تمايا فيها. هذا الولد ديالو مكسور بالرجل ديالو ويحتاج لهذه الأدوية. أي عندنا هنا اللي بغى يعاونوا في هذا الحديد وهذا الشيء إن شاء الله تعالى. ولا راه هنا الأخ دي الوالد ولا يشوفوه باش يعاونوه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأدعية، أخت تسأل الجمع الدعاء لها أن يوفقها للحجاب وأن يثبتها عليه. اللهم وفقها يا رب وثبت عليه. شاب يعاني عدم التركيز، نسأل الله تعالى أن يبعد عنك الوساوس وأن يرزقك إن شاء الله نعمة الفهم والحفظ إن شاء الله. الوليد عنده 4 شهور مسكين مصاب في عينيه وغادي يدير عملية، اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين. واسمحكم الشرف اللي يذبح الأضحية وهو يصلي فقط غسلا تاع العيد ويدخن. شي أسئلة عندكم واعرة ربي، هذه يصلي غير الصلاة تاع العيد، يعني الصلاة الأخرى. الحمد لله اللي راه يصلي الصلاة تاع العيد، الحمد لله اللي راه يصلي. معناه لا يصلي الصلاة تاع العيد، معناه أنه لا ينكر الصلاة، معناه راه دخل واحد دخلة كبيرة في الإسلام. إذا راه يصلي العيد معناه أن هذا لا ينكر، لو كان نكر الصلاة، الصلاة تاع العيد ما يصليش. ولكن الحمد لله هذا فيه خير كبير، راه يصلي صلاة العيد. فنسأل الله الذي هداه لصلاة العيد أن يهديه للصلاة يا رب إن شاء الله تعالى. والذبيحة نتاعو إن شاء الله الذبيحة نتاعو الذبيحة نتاع مسلم. اذبح ويدخن. التدخين ما يبطل شيء الاسلام من الجذور ديالو. التدخين حرام، راه يرتكب معصيه، ولا ذبح هو يدخن وما يصليش، ولكن مسلم ما ينكرش الصلاه، ما ينكرش معلوم من الدين من الضروره، هو مسلم عاصي. ما تسقسيوش بزاف على هذا الشيء، لا جيتو تسقسيو راه مشكله، لان اللي تشرع عليه الدجاج يذبح الدجاج وهو ما يصليش. هذاك اللي تشرع عليه الدجاج، وعلى عاده تشرع عليهم الدجاج وما يذبحوا لك، لان اليوم ما بقاش بلاد يدي الدجاجه حيه ويذبح حفظه بسم الله الله اكبر والقبله. واحد السيد تما مسكين يكمي كاع الشيره قدامك، بسم الله بسم الله، حتى كل واسكت راك طيح في شي حاجه، ما تبقى تشري لا معزه ولا جدي ولا دجاجه ولا خاي الله. راه حنا في بلاد المسلمين، قول بسم الله واسكت، ما تسقسيوش بزاف، الا سقسيتو بزاف بقيتو بلاش. سمعنا واحد الواعظ في مسجد يتكلم عن كراهية تقبيل المصحف الشريف. المصحف ما جا شيء باش يعني باش يقبلوا الانسان، ولا جا باش يعمل به، والبركة تاع القرآن هو في ان يفهم ويعمل به. لا واحد السيد سلم عليه تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى، هذا ما باش غادي تقول له لا. ان شاء الله تعالى الانسان يعظم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والقرآن هو من اعظم حرمة من كل شيء. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقرآن هو اللي جاب الشعائر كلها والشرائع. إلى سلم عليه بنية تعظيم كتاب الله، هذا مطلوب مطلوب. أنت ما غاديش تقول له هذه بدعة ولا مسكينة، يسلم على القرآن تعظيم الله، ما تقول له والو إن شاء الله تبارك. عندك تبقى تقول له شي حاجة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين يا رب.